أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مجيء الإمام عند الإقامة سنة أم هو مباح، أم الأفضل أن يأتي مبكرا إلى المسجد ويصلي السنة في الصف الأول ويقرأ أو يدعو حتى تقام الصلاة؟ أثابكم الله. أولا، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج عند الإقامة، وهذا ما يسميه العلماء بالاتفاق لا بالقصد. يعني كلنا يعلم أن حجراته عليه الصلاة والسلام كانت مطلة على المسجد، ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام لا يكون بين أصحابه بعد الأذان، إنما يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، فيخرج إلى الناس فتقام الصلاة ويصلي بهم. لكن لا يمنع هذا إذا كان الإمام بعيدا عن المسجد وجاء فوجد الناس ما اجتمعوا مثل صلاة العشاء، فأراد أن يخفف عنهم فصلى السنة تحية المسجد أو صلى ما كتب له حتى يجتمع الناس، فلا بأس ولا حرج عليه، وهذا أفضل، أفضلية نسبية. يعني ليست هناك قاعدة معينة أن الإمام لا يكون على الحالة الأكمل إلا في الحالة الفلانية، إذا كان بعيدا عن المسجد له الحكم، إذا كان بيته مطل على المسجد ويأتي المسجد على الإقامة له حكم، هذا كله يختلف اختلاف، فليس هناك يعني وضع ضابط معين. ما نستطيع أن نلزم الناس إلا بشيء له أصل ودليل واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. لكن إذا كان الإمام بيته قريبا من المسجد يحقق هذه السنة، يصلي راتبة الفجر في بيته، السنة القبلية يصليها في بيته ثم ينزل إلى المسجد على الإقامة. هكذا في يوم الجمعة إذا أراد أن ينزل ما ينزل ويجلس مع المصلين، إنما يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل على وقت الخطبة، وهذا أبلغ في الهيبة وأبلغ في حضور قلبه واستجماع فكره للخطبة، فيتحرى السنة في مثل هذا. لكن لو أنه جلس بين المصلين ثم أذن المؤذن، جلس بين المصلين قبل الأذان وبكر إلى المسجد، لا عتب عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر وكان ينزل مع أصحابه ثم يأمر بلالا فيصلي ثم يقيم بهم. فإن تيسر فلا إشكال أن تحر السنة بصلاة السنة في البيت، والخروج على وقت الخطبة والخروج على وقت الصلاة هو المحفوظ من هدي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.